إلى أسرار وخبايا وحقيقة الأوضاع داخل مقبرة الأحياء بالسجل الأكحل بالعيون المحتلة. حقيقة الأوضاع داخل مقبرة الأحياء السجل الأكحل بالعيون المحتلة. يعيش السجناء بالحبس الأكحل السيء الذكر أوضاع جد مزرية من حيث سوء التغذية والاكتظاظ وانعدام الجانب الصحي، حيث غياب تام للطبيب والممرضين والرشوة وتكاثر الإجرام وسرقة حاجيات السجناء. الوجبات المقدمة للسجناء من طرف بعض الجمعيات الخيرية ناهيكم عن استفزاز العائلات الصحراوية أثناء زيارة أبنائها من طرف موظفي السجن. أما أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين باتت مقلقة للغاية، كان آخرها تقرير المفوض الأممي الذي زار السجن الأكحل والتقى المعتقلين السياسيين أين أطلعوه على ظروف اعتقالهم، المعاملة السيئة التي يتعرضون لها. أما مدير السجن الأكحل عبد الإله الزنفوري سبق وأن كان رئيس معتقل بسجن الغنيطرة، وكان مكلف بحي المحكومين بالإعدام، ورئيس المعتقل بالسجن الأكحل الجلاد المدعو محمد منصوري ونائبه الجلاد عبد العالي البوعناني، بالإضافة إلى الجلاد المدعو حروش عبد الرحيم المتورط في تعذيب المعتقلين والتنكيل بهم. القائد الجلاد عبد الرزاق مكلف بالزيارة، حيث يقوم بأخذ الرشوة ويستفز العائلات خاصة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين. كما يوجد بالسجن غرفة للعقوبة والحبس الانفرادي وحمام مقفول على الدوام وغرفة عبارة عن مصحة في غياب شبه تام للطبيب والممرضين. ويعرف السجن نوع من الاكتظاظ، حيث يصل عدد السجناء بالزنزانة الواحدة إلى أكثر من 90 سجين في بعض الأحيان، إضافة إلى الأوساخ وأنواع الحشرات. ويعاني غالبية السجناء من أمراض مزمنة كالربو والجربة في مختلف أنحاء أجسامهم، إضافة إلى تنامي الأوساخ المنتشرة وانعدام المرافق الصحية وأماكن للقراءة وأماكن للفسحة تتطابق مع المعايير الدولية. المعتقلين السياسيين بالسجن الأكحل: المحجوب أولاد الشيخ، مدافع عن حقوق الإنسان، تاريخ ومكان الإزدياد: سنة 1965 بالداخل المحتلة، تاريخ ومكان الاعتقال: 3 أكتوبر 2011 بالداخل المحتلة، الحكم: 3 سنوات سجن النافذة. كمال الطريح، مدافع عن حقوق الإنسان، تاريخ ومكان الإزدياد: 1982 بالداخل المحتلة، تاريخ ومكان الاعتقال: 2 أكتوبر 2011 بالداخل المحتلة، الحكم: 3 سنوات سجنا. عتيق براي، مدافع عن حقوق الإنسان، تاريخ ومكان الإزدياد: 1973 بمدينة الداخل المحتلة، تاريخ ومكان الاعتقال: 14 نوفمبر 2011 بالداخل المحتلة، الحكم: 3 سنوات سجنا. وفي تسجيل سابق مع الإذاعة الوطنية يقول المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان المحجوب أولاد الشيخ: دخلنا في اعتصام دام عدة ساعات، وبعد ذلك تدخلت قوات القمع وقاموا بجرنا وإخراجنا بالقوة وبدون شفقة من داخل ولاية دولة الاحتلال. وعليه نعلن للرأي العام الدولي والمحلي وكل الضمائر الحية تدخل، وفي الأخير نطالب بفك الحصار العسكري والإعلام المضروب على المنطقة والكشف عن المفقودين الصحراويين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية السيئة الذكر، وتمكين الشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستغلال وتغيير المصير، وما ضاع حق وراه مطالب، وعاشت الجبهة الشعبية لتحرير الساقة الحمراء والذهب. مستمعين الأفاضل، تتابعون دائما أحرار خلف القضبان من الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. منعونا بطولنا الدمية ولفخوا فيها دوروا حقهم، لعدوا أولادنا ميتين تنطرهم أن ندفنوهم، صحراويين ما قط الموت خلعتهم، لعدهم واللي حيين انترهم ان اللي مخزنين وقاضين بيه تركذوهم اشنو شدار بيه أحرار خلف القضبان، برنامج يجوب الزنازن المظلمة، وفضاء رحب يجمعنا بمعتقلنا. وللجريمة الكبيرة للنظام المخزني في الرباط، باتت كل القوانين والمواثيق الدولية وبيانات التنديد والشجب والاستنكار، وتندد ما قام ويقوم به هذا النظام، كما يقول القاضي النزيه الحسن. بالرجوع إلى إلى إلى إلى التكييف القانوني اللي يعني كيف المحكمة المغربية، محكمة الاحتلال المغربية، نشاط هؤلاء النشطاء أو هؤلاء المعتقلين أو هؤلاء الأسرى بالأحرى، لأنهم أنا نقول عنهم أسرى، لماذا؟ لأنهم تم اعتقالهم في معركة ضد الاحتلال من أجل الرأي ومن أجل يعني المطالبة بالحرية والاستقلال الشعب الصحراوي. إذن هناك معركة تم اعتقال فيها نشطاهم أسرى. بالرجوع قلت لهذا التكييف القانوني اللي يدخل في الفصل 190 من القانون الجنائي المغربي، واللي ينص على أنه يرتكب جناية المس بسلامة الدولة الخارجية المغربي كل مغربي أو أجنبي أقدم بأي وسيلة كانت على إلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي. بالرجوع إلى هذا التكييف نجد على أنه يعني الجريمة ساقطة ومردود عليها، من ناحية على أنه هذو النشطاء هذو الأسرى المعتقلون يعني لم يقدموا بأي وسيلة كانت على إلحاق أي ضرر بالتراب المغربي. لأنه نطرح السؤال، ما هو التراب المغربي المعترف به دوليا؟ التراب المغربي المعترف به دوليا لا علاقة له إطلاقا بالصحراء الغربية، لا من ناحية القرارات الدولية ولا من قرارات يعني سواء مجلس الأمن الدولي أو المنظمات الدولية، ولا اعتراف إطلاقا يعني بسط سيطرة على التراب الصحراوي. ثانيا، السؤال الثاني هو أين هو الضرر الذي ألحق بهذا التراب؟ هل يعني تم اقتطاع الدار البيضاء جزء منها؟ هل تم اقتطاع جزء من مراكش أو اقتطاع جزء من فاس أو يعني إلحاق الضرر بأي مدينة من المدن المغربية؟ لا بتاتا. ثانيا، ما هي الوسيلة التي تم استعمالها؟ يعني الوسيلة تم استعمالها ليس هناك يعني أي عمل إرهابي، لا عمل إجرامي ضد وحدة التراب المغربي ولا ضد سلامته ولا ضد يعني مواطنيه. إذن هذا التكييف القانوني الذي اعتمدته المحكمة الجور المغربية العسكرية يعني مردود عليه ولا علاقة له بالواقع. هناك اعتقال تعسفي لهذا، يعني اعتقال تعسفي سياسي لهؤلاء المعتقلين والأسرى السياسيين. تبقى العاصمة العيون المحتلة عصية على الجلادين كغيرها من غرى ومدن ومداشر الوطن السجين، وتبقى كل الشوارع والأزقة تسجل يوميا على جدرانها قائمة بالشهداء الأحياء المدافعين عن عدالة وشرعية مطالب الشعب الصحراوي. محمد ميارة من قلب العاصمة العيون المحتلة. في مدينة العيون المحتلة دائما توصلت يعني الصفات في الراحة وراءة العودة بشارع السمارة بحي الحشيشة وايضا بحي مطار المظاهرات، ورفعت علامه الجمهوريه العربيه الديمقراطيه، ونزلت باستمرار سلطات الاحتلال المغربي ارتكاب المزيد من الانتهاكات التي تطال الحقوق المدنيه والسياسيه وايضا الحقوق الاقتصاديه، والنهب المفرط للثروات الطبيعيه، وايضا يعني رحبت بقرار مبعوث الامم المتحده للاستكشاف الصحراء الغربيه كريستوف روز زياره المنطقه متوعدة بتصعيد مقاومتها المدنية بمدينة العيون المحتلة. دائما تجمع المعطلين الحريين الذي يضم مجموعة الأمل المعطلين وجمعية النفا ومجموعة أوسيتي سكيلز العيون للطمع شديد وتدخل همجي من قوات الاحتلال المغربي بشارع العيون المحتلة ظهر يوم ألف الأربعاء، صراع عن إصابة كل من رشيد الغزال وكريم بح محمد وعدد آخر من المعطلين الصحراويين. بسجن هل تستمر معاناة المعتقل السياسي الصحراوي بن شيخ محزوب مع إدارة السجن سيء الصيت، خاصة بعد إصراره على نظائه داخل السجن؟ قوات الاحتلال السلطات الاحتلال المغربية أوكلت فرقة خاصة في الشرطة القضائية المغربية لتلفيق تهمة أخرى لهذا المعتقل السياسي الصحراوي بهدف إغامه وثنيه عن مواصلة المجاهرة بمواقفه السياسية المنددة باستمرار احتلال المغرب في بلده. وهذا حقيقة يعني يتم استغلاله في كل مناسبة لزيارة مسؤول أممية ودولي إلى هذا السجن السياسي، معتبرا ذلك بأنه انكسار صمود ابناء الشعب الصحراوي الذي استطاع أن يكسر الحصار حتى وهو داخل السجون المغربية. من أدب المقاومة، برنامج أدبي يسلط الضوء على الجوانب الأدبية للمقاومة السلمية بالأرض المحتلة. من أدب المقاومة، من أدب المقاومة. أهل المناطق كاملين ذوينا واهلين، أصل معاكم الضامنين من هون الخالدين. يا أهل المناطق كاملين ذوينا واهلين، أصل معاكم الضامنين من هون الخالدين، بجوارحنا كاملين وبنوايا حسين. الانتفاضة من يوم جات الدور السلم، ولا اسمات شغير السلم ولا بغات الغزات، تسقرينا خلقت فم المشاذات، وأغلبية رجلين ما ترتاح إلى ما أكفات بالغزات السفينة، إلين يشوفوها كاملات عيون الناظرين. أهل المناطق دون مي ذوينا وأهلينا، أصل معاكم الضامنين من هون إلى من هون الخالدين، بجوارحنا كاملين وبنوايا حسين. ما تطايب منامنا ما دمرنا ظلامنا، إلين تتم أعلامنا تشاير فوق تشاير في أراضينا، عقب تحقيق أحلامنا ومنا وامنينا، واللي مرقب قيامنا دولة معترف بينا، يقيديها نظامنا خاطينا ما يعنينا. أهل المناطق دوم مين ذوينا واهلينا، يصل معاكم الضامنين من هون الخالدين، دون النيران عدو يطوع ما هي حق ذي ما هي حق لا نجوع، غير منين تجي جموع العدو بين وصينا، بالآليات وبالدروع وبشجاعة رجلينا، الفراش يعود لا ضلوع، عدونا المعدينا يوقي بعد بذاك السبوع، والله هي لوين. أهل المناطق دومي ذوينا واهلينا، أصل معاكم الضامنين من هون الخالدين، بجوارحنا كاملين وبنوايا حسين. محمد السادس، محمد السادس شاف زين عن شعب متحدين، وإن للغازي رافضين طول طول الدهر، وإن للغازي رافضين لازمين، والسنين وقاتلنا بعض من السنين، وذين للذين وشايفنا متحرين، يا كان السلم يجينا وطالت لو جينا صامدين، والاعتراف كثر بينا ليس عنا طارحين فوق الزناد يدينا. في ختام هذا العدد، كما عودناكم مستمعي ومتتبعي أحرار خلف الغضبان، نودعكم على رسائل التضامنية التي يبعث بها المواطن إلى أبطال انتفاضة الاستقلال، وهذا نداء من المعتقل السياسي السابق عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين مصطفى عبد الدايم. يا جماهير شعبنا الصحراوي في مخيمات العزة والكرامة، في المدن المحتلة، في جنوب المغرب وفي الشتات وفي الريف الوطني، نحن دون تمجيد للذات نعاهدكم أننا لن نهدأ ولن نلين، لن نتراخى أو نستكين، أسوار هذا السجن وقضبانها لن تمنعنا من الإصرار على مطلب شعبنا المشروع في الحرية والاستقلال، وألا بديل عن تقرير المصير. إلى هنا مستمعين الأكارم، أنهي معكم هذا العدد